تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هدية من الحزب الشيوعي النرويجي بمناسبة عيد الشمس. نقلها تاغ نوريوم رئيس لجنة محافظة ويست فولد للحزب الشيوعي النرويجي في زيارة بلادنا إلى معني بلادنا يوم 10 من الشهر الحالي.